أيا لك نظرة أودت بقلبي وغادر سهمها جسمي جريحا، فليت أميرتي جادت بأخرى فكانت بعض ما ينكى القروحا، فإما أن يكون بها شفائي وإما أن أموت فأستريحا.